ناداني سالف الأزمان حائر الأذهان، صوته أبكاني ناداني أينكم فرساني، أنقذوا أوطاني بددوا أحزاني. ناداني سالف الأزمان حائر الأذهان، صوته أبكاني ناداني أينكم فرساني، أنقذوا أوطاني بددوا أحزاني. ناداني سالف الأزمان حائر الأذهان، صوته أبكاني ناداني أينكم فرساني، أنقذوا أوطاني بددوا أحزاني. فارقة السيف لا لن تخيفيني، لا لن تخيفيني، فروحي فداء لله والدين، لله والدين. فارقة السيف لا لن تخيفيني، لا لن تخيفيني، فروحي فداء لله والدين، لله والدين. يوم بدر بدمانا وعلى القدس علانا، وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء. ناداني سالف الأزمان حائر الأذهان، صوته أبكاني ناداني أينكم فرساني، أنقذوا أوطاني بددوا أحزاني. ناداني سالف الأزمان حائر الأذهان، صوته أبكاني ناداني أينكم فرساني، أنقذوا أوطاني بددوا أحزاني. بددوا أحزاني، أنقذوا أوطاني بددوا أحزاني.